إذا كان أحدهما فلا بأس من النساء. نعم. لكن إذا كان نقدين ما يجوز النساء يا شيخ. نعم. ما تعرف الناس عليه اليوم بالجمعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. ذهب بالورق. أي ذهب بالفضة. إيه. لكن قول فعل الناس اليوم في الجمعية. نعم. يحصل النساء يا شيخ. أوكي. سم. ليس بيع. ليس بيع. أرض. أي. ما في شيء. هل السؤال أعطيك 10 ريالات قرض وأخذت منك بعد شهر؟ إلا بل قرض خارج عن هذا. نعم. طيب أربط بالخلق ها التمر أي ظاهر السنة أنه لا يجوز يعني لو احتاج صاحب النخل إلى تمر فإنه لا يجوز لأنه بإمكانه يبيع الرطب ويشتري تمر الرطب أغلى عند الناس في وقت من التمر فقط السنة والأصل منع بيع الرطب بالتمر فإذا جاءت فرصة في شيء منه يقتصر على المواد فقط يبيع يا أخي يبيع النخل يبيع إذا ما ذا النخل يشتري حتى أحيانا الربا يكون في غضب أصل خل عند القاعدة ما ورد فيه الرخصة وأصله التحريم يقتصر على ما ورد لأن الأصل عموم التحريم في كل صورة يعني خل إلى نعم لا لا ما يجوز لأن ما قيد بالحاجة يتقدر بقدره نعم تمام ثلاثة وأتي إلى بكرة بكرة في كافي نعم وما اختلفت لعله تمر مع رطب لعله تمر مع رطب درسنا الآن الأسئلة في درسنا رطب حق أمس يبقى نعم وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد إيش الفرق بين التفرق والنساء مثل ما ذكرنا قبل قليل قل يشترط فيه النساء النساء يشترط التأخير يعني يشترط أحد المتعاقدين على الآخر تأخير القبض وأما عدم القبض قبل التفرق فهذا بدون شرط نعم وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء إبل الصدقة من المسند إلى مجيء إبل الصدقة المصدق جاهل مصدق والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث صحيح والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بواحد لا يصلح نساء الحيوان بواحد